السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يسترك. انا حضرتك، انا كنت تلميذة عند حضرتك في مدرسة، وانا فرحانة بكلم حضرتك لانك حضرتك قدوة. ده شرف ليا. وفي الحلمية، مدرسة في الحلمية طبعا طبعا ثانوية تاريخي. أنا حتى يمكن ما خدتش عند حضرتك محاضرة، لكن أنا اعتبرتك من على بعد، كنت بشوف حضرتك فخورة بيك واعتبرتك قدوة. الله يسترك. والقدوة بيبقى بعد ربنا يعني رسالة في الأرض. فأنا يعني أنا دلوقتي عايزة حضرتك تدعي لي عن المحنة اللي أنا فيها. ربنا يفرجها عنك اهو، ده بحق يعني جاي النبي حبيبتي. تحملني في اللي أنا هقوله. أنا دلوقتي أنا كنت متجوزة واحد ومحصلش نصيب، واتطلقت بعد ما خلفت عيل. أيوه. وكانت حياتي صعبة قبل الجواز، مع أب وأخ على 5 بنات، فالأخ كان بيضرب، والحمد لله إحنا كنا متماسكين أنا وإخواتي، في منه اللي متجوزش، وأنا قلت لا أتجوز راجل يخلي باله مني. فشلت في الجواز الأولانية، بعد كده قابلت دكتور محترم اتجوزت، بعد ما عرفت بيه بأسبوع، وسكنت في بيت أهلي، ودخل لي دخله كبيره، وقال لي هربي لك ابنك. بعد الجواز نسك ابني رماه من الشقه اللي انا كنت عايشه فيها انا وابني في وسط اهلي، وحكم علينا كلنا ما نشوفوش. وبعد كده بصيت لقيته معامله وحشه، وقعد يعاقبني بيقول لي انت كنتي متجوزه قبليه، كنت بتعملي ايه مع جوزك؟ وبيضربني، وما رضاش اقول لاهلي ليش ماتوا فيا، وارجع للعيشه الاولانيه تاني. بعد كده حكم عليا ما اشوفش ابني خالص ولا اسمع صوته، واكتم المعاملة الطيبة، وهيعرف لنا ست كويسة ومحترمة هيوافق لما يشوف ابني بعد كده. بقيت اقف جنبه، اهله ناس اغنية مش راضين يقفوا جنبه، ومش راضين على الجوازة. فضلت اعمل عيادة ونعمل مركز طبي، بقى يهني في المركز، كنت بمسح له الارض واقطع له التذاكر بنفسي. وبعد كده لقيته بيهني ويمشيني وبيعمل حاجات مش كويسة جوه العيادة. سكنك فين يا هدى؟ دلوقتي حاليا خدني سكني في اكتوبر. اكتوبر. وانت اصلا مطرية ولا عين شمس ولا زيتون؟ بالمطرية طبعا. وانا اصلا من القليوبية يعني. بس لا انا بسأل على اعتبار انك قلت لي انك كنت في الحلمية، فانا عارف تلامذتي كويس. انا ساكنه كل اللي كانوا في الحلمية من النعامية من عين شمس يا مطرية من الزيتون يا حبيبتي جنب انصاف سري، بعد انصاف سري من سليم الاول كانوا بروحوا انصاف سري، لكن كل بناتي كانوا ما بين النعام وجسر السويس والمطريه، فانا عارفهم بالشبر وعارف اماكنهم وسكنهم وعارف اخلاقهم كمان، وعارف السنه اللي انا كنت فيها قبل ما اروح للجامعه. وبرحم كل يوم على يوسف صبري ابو طالب اللي وداني انا حلميه الزيتون علشان اقول محاضره دينيه كل يوم الصبح في الطابور، لو انت فاكره يا هدى. ايوه يا دكتور. كنت كل يوم اديكوا نص ساعه في العقيده علشان الحادثه اللي انت عارفاها. ايوه بقى عارفاها، بتاعت المدرس. اتفضلي. دلوقتي حضرتك انا كمان كنت انا في المطريه كنت ساكنه جنب الشيخ الله يرحمه عبد الله المصير يعني. ايوه دكتور محمد المصير. انا جارته. ايوه يا حبيبتي الله يرحمه يا رب. ايوه دلوقتي انا خدني في اكتوبر، كل شويه سكنني في حته معزوله عن المجتمع، بولادي مخلفه منهم 3 اولاد سنة ونص و4 سنين و5 سنين. والواد الأولاني ابتديتي تشوفيه يا هدى؟ خالص، لغاية دلوقتي لو لقاني سرحانة فيه بلطشني بالقلم على وشي، لو سرحت فيه كده بس يعني. ما تقوليلوش إن أنا سرحانة فيه يا هدى. بيحلفني على المصحف. هي حالة غيرة سودة، لأن هو بيحبك بس ماشي في طريق زفت شوية. شوف حضرتك ما يعرفش يحب، ياما ناس فينا بتحب لكن ما تعرفش الحب ده معناه إيه. لكن هي غيرة سودة وصلت الى درجة ان هو بيتخيل يا حبيبتي وشور، واكيد قالك الكلمة دي، بيتخيل ان ابنك من الراجل اللي قابله نسخة زي الشاه بتاعت الاستنساخ من ابوه، وانك ما بتفكريش في ابنك ولكن بتفكري في ابوه. طب حضرتك دلوقتي راح مقعدني من شغلي وعزلني عن اهلي واهله، ممنوع اشوف اهلي ولا اصحابي، ممنوع اتكلم في التليفونات، لولا تليفوني مشغول بيعذبني. عايزيني في حته ماليش جيران، وبعدين بيروح سيبنا وماشي قاعد بره في شغله بالشهر شهرين ثلاثه، وبعدين بيجي لي بيأذي في المستشفيات، بيعمل زنا وسرقه وبيعمل بلاوي، ولو عرفت بيعذبني بيقول لي يا الله لا تقول لحد، هرش عليك ميه نار، انا اهلي في الحكومه احنا ناس اغنياء، وبعدين مقعدني على البلاط، ممنوع يجيب لي عش، عمال يصرف فلوسه في زرع، وعمال ويتداين وكل شويه يتداين يقفل لي على الباب وهو مش موجود، وما رضاش يكلمهم يعني، بتصرف تصرفات. ولادي سمات توحد 4 سنين، الولد مش راضي يعالجه، مش راضي يعالجه، والبنت عندها صوت قلب مش متابعها سنه ونص، والبنت اللي في المدرسه في كي جي مش عارفه اروحها، لو في مشكله مش عارفه اروح اشوفها. انت جايبه منه ثلاث بنات يا هدى؟ بنتين وولد. بنتين وولد، وبيهملهم بالشهر ولا يسال ولا مصروف ولا ولا 10 ايام اسبوع بمزاجه بيجي، وعازلكوا عن الدنيا ولا مفيش جيران ليه؟ بغير يعني؟ الشقه اللي حاطط ما فيها ذات تربه، شبابيك ازاز في اول بلكونه ما فيهاش حديد، يعني مش امان، بخاف بالليل بطل عيط له مش سائل. اه هو اتجوز ولا حاجه؟ لا بس بيقول لي انا تبع الديانه اللي بتحلل الزنا. الايه؟ كده انا تبع الديانه اللي بتحلل الزنا، مش راضي مش تبع الايه؟ تبع الايه؟ الديانه اللي بتحلل الزنا. تبع الديانه؟ اه مفيش ديانه بتحلل الزنا. انا علماني. انا بكره يقول لي اه علماني، وعلماني مش ديانه، هي علماني مع الاسف مش مفهومه. ممنوع لان علماني نسبه الى العلم اساسا، احنا فهمناها على انها قله ادب. انا صيام ما بنصومش رمضان، ما في صيام رمضان عليا شهور كتير مش عارفين نصومها. الصلاه الصلاه بيتريق علينا. الحجاب يبقى دي حاجه تانية بقى. بيتعب في شرفي قدام الناس يقول لهم انا اما يضربني واستهكس بالناس يقول لهم اصل انا ظبطتها مع مع مع سباك، ظبطتها مع مكوجي. ده مريض بقى. طيب انا اعمل ايه؟ لا تعملي ايه؟ تاخدي الثلاثه زي الشطره وتروحي. لو كان كلامك شور يا هدى، وانت عارفه انا بعامل بناتي زي ما بشكش في اي واحده والله العظيم ثلاثه ولا كدبها ابدا. حضرتك اهلي ما بي، لكن اعيش مع واحد بيسخر من ديني وبالشهر علشان يجيني زياره؟ يا بابا ربنا حل المشكله ليكي وللدنيا كلها والله. بس احنا مش عاجبنا دين ربنا يا هدى، ولازم نعترف. قال ربنا فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ده لا يمكن تحت اي بند من البنود يبقى امساك بمعروف. ان شاء الله يا رب يكون في 30 عيل تختفي دمعتك وتستر الدين. خلاص يا هدى انا بشكرك، وتستر الدين عافيتك وتفوقي وتعرفي تربي اولادك. وهو طلق بالمعروف طلق، ما طلقش في محاكم بتقول، وهو كان الله في عونه بقى يزني ما يزنيش. الله يتوب عليه وعلى كل الناس اللي هي راكبه متن الحياه والاسباب والهجس والكلام الفارغ بقوا كتار على فكره اليومين دول. مين معانا؟